الله شيخ، بالنسبة لهبات الأب والأم، هل هي بالسواء بين الذكور والإناث أم أنها كالإرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ من أعدل في القسمة؟ القسمة بين المشتركين، من أعدل الناس فيها؟ من أعدل القاسمين فيها؟ ماذا قال؟ هذه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن يجب أن تعلم أن التعديل بينهم يجب في عطية التبرع، أما الواجب فيعطي كل إنسان ما يستحق. التبرع للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر اثنين يعطي الأنثى واحدة.